بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مسلم رحمه الله تعالى: كتاب الشعر. الشعر هو الكلام المقفى المنظوم، كلام المقفى المنظوم. يقول مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر كلاهما عن ابن عيينة. وقول مسلم أيضا في ترجمته كتاب الشعر، أي ما يتعلق بحكم الشعر من حيث النظم والاستماع كما سيأتي، من حيث النظم والاستماع والحفظ كما سيأتي. قال مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر كلاهما عن ابن عيينة. قال ابن أبي عمر: حدثنا سفيان إبراهيم ابن ميسرة عن عمرو بن الشريف عن أبيه قال: ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: هل معك من شعر أمية بن أبي الصلت شيئا؟ قلت: نعم. قال: هيه. فأنشدته بيتا فقال: هيه. ثم أنشدته بيتا فقال: هيه، حتى أنشدته 100 بيت. قوله ردفت يعني ركبت مرادفا للنبي صلى الله عليه وسلم، وقوله هي كلمة يؤتى بها الاستزادة من الشيء. وفي هذا الحديث جواز الاستماع للشعر، وإذا جاز الاستماع للشعر أيضا جاز إنشاد الشعر، ففيه استماع الشعر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه إنشاد الشعر من الشريد رضي الله تعالى عنه، فإنه أنشد شعر أمية بن الصلت. وإذا جاز الاستماع والإنشاد حكاية الشعر أيضا جاز قول الشعر، وأن هذا جائز ولا بأس به. فنأخذ من هذا أن الشعر، أن حكم الشعر أنه جائز في الجملة، لا من حيث النظم ولا من حيث الحكاية والإنشاد ولا من حيث الاستماع، لأن هذا من قبيل العادات. لكن يمنع من الشعر إذا ترتب على ذلك محذور شرعي، ترتب على ذلك محذور شرعي، إما أن يكون هذا الشعر متضمنا للفحش والبذاء، تضمن الفحش والبذاء وإذاء الناس في أعراضهم، أو يعني هذا أولا، وثانيا يكون سببا لفعل الفاحشة والتهيج عليها كالتغزل بالنساء ونحو ذلك، وثالثا أو أن الشعر يكون ديدن الإنسان ويكثر منه الإنسان بحيث يصده عما هو أنفع له من ذكر الله وتعلم شريعة الله والفقه في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فتلخص لنا أن ما يتعلق بالشعر نظما وكذلك أيضا حكاية وإنشادا واستماعا أن هذا جائز ولا بأس به، إلا تضمن محذور شرعي كما ذكرنا في الصور الثلاث فإنه يمنع منه. وعلى هذا يحمل قول الله عز وجل، ويحمل أيضا ما سيأتينا في الحديث قول الله عز وجل: والشعراء يتبعهم الغاوون. ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. فإذا كان ترتب عليه محذور شرعي كما ذكرنا إما من الفحش أو البدع أو الكذب أو تغيير الحق بالباطل فهذا أو كما ذكرنا يكون سبب لفعل الفواحش أو يكون ديدن الإنسان ويتخذه عادة ونحو ذلك بحيث يغلب عليه ويلهيه ما هو أفيد له، فنقول بأن هذا من. وقد يكون الشعر محمودا، نعم قد يكون محمودا ومستحبا ومأمورا به، وذلك كما في نظم الصورة الأولى كما يوجد في نظم المسائل العلمية والإعانة على طلب العلم ونحو ذلك، أو يكون طريقا لنصرة الحق وتأييده ودحر الباطل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أقر حسان وهو ينشد في المسجد وذكر ودعا له وذكر أن شعره أشد على المشركين من وقع السهام. فإذا كان يراد به نصرة الحق ودحر الباطل فنقول بأنه محمود. كذلك أيضا الصورة الثالثة إذا كان يراد منه نشر الفضيلة والحث على مكارم الأخلاق ونحو ذلك أيضا نقول بأنه محمود. فأصبح عندنا الشعر ينقسم إلى قسمين من حيث الأصل، هو من الكلام البليغ الفصيح ومن العادات من أمور العادات، لكن قد يكون مذموما وقد يكون محمودا، فهو ينقسم إلى هذين القسمين: مذموم كما ذكرنا في الصور الثلاث، وقد يكون محمودا كما ذكرنا في الصور الثلاث. وبهذا يتبين لنا حكم الشعر لا من حيث النظم ولا من حيث الحكاية ولا من حيث الاستماع، حسنه حسن وقبيحه قبيح، وإلا فإن الشعر من الكلام لكنه يتميز بكونه مقفى وموزون ومن الكلام البليغ الفصيح التي تميل القلوب وتهفو النفوس إلى استماعه والتلذذ به. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من البيان لسحرة، فهو ضرب من البيان، لا شك أن الذي يعطى هذه الملكة أنه أعطي خيرا إذا سخر هذه البلاغة، أعطي بيانا وأعطي بلاغة، إذا سخر هذا البيان وهذه البلاغة كما ذكرنا في نصرة الإسلام وفي الحث على مكارم الأخلاق ونحو ذلك فهو أوتي خيرا كثيرا. قال: وفي هذا جواز الإركاب مرادفة على الحيوان إذا لم يكن هناك ضرع على الحيوان. وفي هذا أيضا جواز الاستماع إلى الكافر، إلى شعر الكافر وإلى كلام الكافر. وإنما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الاستماع إلى شعر أمية بن أبي الصلت، قال العلماء رحمه الله لأن شعر أمية بن أبي الصلت يتضمن شيئا من الحق، ويتضمن الإقرار بوحدانية الله وربوبيته، فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل الشريط أن ينشده شيئا من شعر أمية بن أبي الصلت. وفي هذا أيضا ما عليه العرب من ملكة الحفظ، انظر إلى الشريف كيف أنشد النبي صلى الله عليه وسلم يا شبيب. نعم. قال نعم. قال وحدثنيه زهير بن حرب وأحمد بن عبدة جميعا عن ابن عيينة عن إبراهيم ابن ميسرة عن عمرو بن الشريك أو يعقوب ابن عاصم عن الشريك قال أردفنا وسلم خلفه فذكر بمثله. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا المعتمر بن سليمان حا وحدثنا الزهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي كلاهما عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال استنشدني يعني سألني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنشده. وفي هذا أيضا أن مثل هذا أنه جائز وفيه أيضا إجمام النفوس فإن الاستماع إلى الشعر هذا فيه شيء من إجمام النفس لأنه كما ذكرنا أن القلوب تميل إلى مثل هذا الكلام الفصيح البليغ وتستريح له وتتلذذ باستماعه وهو ضرب من البيان ويحصل الإنسان نوع من الراحة النفسية يستمع مثل هذه الأشياء. وفيه أيضا استماع النشيد يعني يؤخذ من هذا أن هذا استماع أنه لا بأس يؤخذ من هذا ما يسمى اليوم بالنشيد وأن استماع مثل هذا النشيد أنه جائز. لكن الذي يشكل الآن على النشيد الموجود هو المبالغة أصبح بعض الناس الآن يبالغ فيه حتى أصبحوا الآن يتشبهون بأهل الفسق وأهل الغنى لا في الهيئة ولا في كيفية الإنشاد ولا في المبالغات ولا في ما يسمونه بالمؤثرات الصوتية ونحو ذلك فأصبحوا يتشبهون بأهل الغنى. هذه أخف دين لكنه يعني كونه يتشبه بأهل الغنى أصبح الآن يتشبهون بأهل الغنى يعني كان يغني يعني وجود هذه المؤثرات وجود يعني ما يفعله أهل الغنى والفسق والفجور من الحركات ونحو ذلك أصبحوا يقلدونهم ويحاكونهم فأصبح هنا لأن ما فيه فرق بينهم بين أهل الغنى اللهم إلا شيء يسير لأنه يشكل هذه المبالغة في مثل هذه الأشياء هذه تصد عن ذكر الناس ويكون هذا من المذموم كما سمعنا من الله سبحانه وتعالى يقول والشعراء يجتمعهم الغاوون كما سيأتي يعني كما سيأتي في الأحاديث. قال استنشد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث إبراهيم بن ميسرة وزاد قال إن كاد لا يسلم يعني في شعره لأن يعني شعره متضمن لأي شيء للإقرار بوحدانية الله وربوبيته كاد أن يسلم يعني هذا الشعر ولا شك أن الإنسان مخطور على مثل هذه الأشياء يعني مخطور على مثل هذه الأشياء وفيه أنه لم يسلم أنه مات على جاهليته نسأل الله السلامة. وفي حديث المهدي قال فقد كاد أن يسلم في شعره. قال وحدثني أبو جعفر محمد بن الصباح وعلي بن حجر السعدي جميعا عن شريك قال ابن حجر أخبرنا الشريك عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عليه وسلم قال أشعر كلمة تكلمت بها العرب كلمة نبي ألا كل شيء ما خلى الله باطل يعني هذه أصدق كلمة يعني أشعر كلمة أصدق كلمة تكلمت بها العرب ألا كل شيء ما خلى الله باطل وهذا صحيح وفي هذا إثبات ألوهية الله عز وجل. كل إله سوى الله باطل، يعني ما عدا الله، ما عدا ألوهية الله باطل. هذا هو التوحيد، هذا هو الذي أنزلت به الكتب وأرسلت به الرسل، وفيه أيضا الربوبية، وفيه أسماء الله وصفاته، وفيه التوحيد. يعني هذه الكلمة فيها التوحيد كله، توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الألوهية كل عبادة سوى عبادة الله باطلة، توحيد الربوبية كل خلق أو ملك أو تدبير مطلق لغير الله عز وجل فهو باطل. توحيد الأسماء والصفات كل ما اختص الله عز وجل به من الأسماء والصفات إثباته لغير الله عز وجل فهو باطل. قال وفي هذا، يعني في هذا أن هذه الكلمة الشطر من البيت، يعني أنها أصدق كلمة تكلمت فيها العرب، ألا كل شيء ما قال الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل. وفيه أيضا ما عليه لبيد من الشعر الفصيح حيث أتى بهذه الكلمة التي تعتبر هي أصدق كلمة تكلم بها العرب. قال وحدثني محمد بن حاتم ابن ميمون قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن عبد الملك بن عمير قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد. وفي هذا أن الشاعر قد يصدق قد يكتب أنه كسبح الناس، كما ذكرنا أن الشعر منه ما هو محمود ومنه ما هو مذموم، وأن حسنه حسن وأن قبيحه قبيح، وأن له صورا يكون فيها محمودا وأن له صورا يكون فيها مذموما. أنا كل شيء ما خلى الله باطل وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسكن. وفي هذا الثنى على شعر لبيد، والثنى أيضا على شعر أمية بن أبي الصلت في تضمنهما الحق. قال وحدثني ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن زايد عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أصدق بيت قال الشاعر ألا كل شيء ما خلى الله باطل وكاد ابن أبي الصلت أن يسلم. قال وحدثنا محمد المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أصدق بيت قالته الشعراء ألا كل شيء ما قال الله باطل. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرني يحيى بن زكريا عن إسرائيل عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال سمعت أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد ألا كل شيء ما قال الله باطل، ما زاد على ذلك. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص وأبو معاوية حا وحدثنا أبو كريم قال حدثنا أبو معاوية كلاهما عن الأعمش حا وحدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال صلى الله عليه وسلم لأن يمتلئ جوف الرجل قيحا لأن يمتلئ جوف الرجل قيحا يريه خير من أن يمتلئ شعرا. قال أبو بكر إلا أن حفصا لم يكن يريه. هذا كما تقدم لنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لأن يمتلئ جوف الرجل قيحا، يعني القيح هذا داء يفسد البطن، وهذا كما تقدم لنا أنه محمول على الشعر المذموم، وأن الشعر شعرا شعر ممدوح محمول شعر مذموم. الشعر المذموم ذكرنا صوره، اما ان يكون سببا لإذاء الناس في أعراضهم والقدح فيها، أو قلب الحقائق لأن يجعل الحق باطلا والباطل حقا ونحو ذلك. والصورة الثانية أن يكون سبب الفحش والوقوع في الفواحش كالتغزل بالنساء ونحو ذلك. والصورة الثالثة أن يكثر منه الإنسان ويكون ججلا له، هذا مذموم، وعلى هذا يحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا فإن الشعر من أمور العادات كما ذكرنا أنه من الكلام الفصيح البليغ ومن البيان، وإن من البيان لسحرا، وأنه قد يكون ممدوحا كما أنه يكون مذموما، وأن له صورا كما تقدم. وقوله قال أبو بكر إلا أن حفصا لم يقل يريه، نعم يريه هذا داء يفسد الجوف، نعم لأن يمتلئ جوف الرجل قيحا يريه خير من أن يمتلئ شعرا، يعني المقصود هذا الداء يمتلئ في الجوف ويسد الجوف، هذا أفضل من أنه يمتلئ شعر. والمقصود بالشعر هنا ها نعم الشعر المذموم. وقوله يعني كما تقدم هذا داء يفسد الجو كما تقدم حمك الله. قال وحدثنا محمد المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن يونس ابن جبير عن محمد بن السعد عن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمتلئ جوف أحدكم قيحا يريه خير من أن يمتلئ شعرا. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد الثقف قال حدثنا ليث عن ابن الهاد عن يحيى مولى مصعب بن الزبير عن أبي عن أبي عبيد الخدري قال بينا نحن نسير مع سلم بالعرج إذ عرض شاعر ينشد. العرج هذه قرية تبعد عن المدينة بما يقرب من 78 ميلا. إذ عرض شاعر ينشد فقال سلم خذوا الشيطان أو أمسكوا الشيطان لأن يمتلئ جوف الرجل قيحا خير من أن يمتلئ شعرا. وهذا كما تقدم أنه محمول على أحد الصور الثلاث، إما أن يكون ديدنا له وغالبا عليه، وإما أن يكون هذا متضمنا لقلب الحق وجعله باطلا، أو يكون سببا للوقوع في أعراض الناس وإذائهم والكذب، أو يكون سببا للوقوع في الفواحش من التغزل بالنساء. ويحتمل أن هذا الشعر الذي سمعه النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضرب من هذه الظروف، أنه سمع ما يكون سببا للوقوع في الفاحشة والتهيج عليها، أو أنه سمع ما يكون سببا لقلب الحقائق أو الكذب أو الفحشة والبذاء ونحو ذلك. نعم فقال عليه وسلم خذوا الشيطان، وهذا يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم كقول الله سبحانه وتعالى والشعراء يتبعهم ها الغاوون ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. والغاوي هو الشيطان، قال وحدثنا الزهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن علقمة ابن مرثد عن سليمان ابن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. النردشير معروف هذه اللعبة فارسية ومعنى شير يعني الحلو وتسمى الآن في المزهر لعبة المزهر تسمى الآن بلعبة المزهر هذه النردشير. وقوله كأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه في هذا دليل على أن اللعب بهذه اللعبة أنه محرم ولا يجوز وأنه بمنزلة من أكل من لحم الخنزير بحيث ما صبغ يده فيها معنى أنه كما أنه يحرم أن تأكل من لحم الخنزير كذلك أيضا يحرم أن تلعب بالنردشير. وهذا اللعب بالنردشير هو الأصل في اللعب أنه مباح لكن نقول اللعب بالنردشير هذا محمول على ما إذا تضمن محذورا شرعيا. أولا أن يكون هناك عوض لأن هذا ضرب من الميسر فإذا كان هناك عوض من الجانبين فهذا محرم ولا يجوز هذا من الميسر لأن العوض في المسابقات المباحة إما أن يكون من الإمام هذا جائز أو يكون من كل منهما هذا محرم أو يكون من أجنبي هذا جائز أو يكون من أحد ماذا موضع خلاف فيحمل على وجود العوض المحرم. الصورة الثانية يحمل على أن المكلف يكثر منه بحيث يصد عما هو أنفع له من ذكر الله ونحو ذلك ربما أنه صده عن الواجب قد يصد عن الواجب من الصلاة ونحو ذلك أو الواجبات الدينية أو الواجبات الدنيوية أو أنه يتضمن الفحش والبذاء ونحو ذلك فأصبح عندنا ألا يكون عوض محرم ألا يكثر منه المكلف ألا يتضمن مفسدة دينية أو دنيوية من الفحش والبذاء ونحو ذلك توفرت هذه الضوابط فالأصل في ذلك أنه مباح الأصل في مثل هذه اللعب أنها مباح هو نحن نقول نقرر قاعدة الأصل في هذه المسابقات الإباحة لأنهم قبل العادات وقوله يعني النردشير أشير بمعنى الحلو الذي يظهر والله أعلم أنه أن هذا اللعبة يكون فيها عوض وعلى هذا يأخذ العوض بدون تعب ونظيره قال سنة حلوان الكاهن الأجرة التي يأخذها الكاهن على كهانته سميت حلوة لماذا يأخذ بدون تعب سهل صح دون عناء ودون مشقة فسميت حلوانا مجرد أنه يتكلم بكلام يأخذ على ذلك يأخذ على ذلك أجرة. المهم أنه في هذا تحريم اللعب بالنرد إذا ترتب عليه إما العوض المحرم وكما تقدم في الصور وإلا فإن الأصل أنه من قبيل عدو. سنقف على كتاب الرؤيا يعني. يعني طويل الكتاب هذا يعني آخر درس يعني إن شاء الله ها يعني بنتوقف شوي يعني ممكن